أنتم معنا على موجات الأغاني، فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان، يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء متجدد من كان يا مكان. النهاردة حنحيي في هذا اللقاء ذكرى رحيل الموسيقار الكبير أحمد صدقي بباقة من أروع ما لحن وأروع ما في إبداعاتنا الغنائية في العصر الحديث بالنسبة للغناء العربي. مستمعينا الأعزاء، في 14 من يناير عام 1987 رحل عن دنيانا الموسيقار الكبير أحمد صدقي، وإحنا حنخصص الحلقة دي من كان يا مكان لإذاعة إبداعاته الغنائية. مستمعينا، من منا ينسى ألحان المبدع الموسيقار أحمد صدقي الرائعة اللي تغنى بيها كبار مطربينا؟ فمن ينسى روائع ليلى مراد التي غنتها من ألحانه زي من القلب للقلب ويا مسافر وناسي هواك وبحب اتنين سوا، وأشهر أغاني محمد عبد المطلب بصعب على روحي ومفيش في القلب غير انت، وإبداعات محمد أنديل على الدوار وسماح وإن شاء الله مع دمك، وأشهر أغاني نازك أنا والنجوم صحيين وكتبوا كتابك، وتميز نجات الصغيرة في أنا خالي ونجوى الرسول، وتألق ألحان صدقي في أغاني كارم محمود زي إيدي في إيدك ويا ليالي ملاح وأمجاد يا عرب. إنها جميعا أعمال المبدع المتميز الصادق الفنان الشامل الأستاذ أحمد صدقي رحمه الله. ودلوقتي حنسمع مع حضراتكم في بداية اللقاء أغنية الحب حياة لعيشة حسن، كتبها عبد السلام أمين ولحنها الموسيقار أحمد صدقي. الحب حمامي هزار يا قوم الفت ولا هو في الحمام هزار ولو يغرد صوتك هو في الغناء كنار عاشق الأليف غراب خطف الحبيب وطار. ولد الموسيقار الكبير أحمد صدقي في 4 أكتوبر من عام 1916، وكان من صغره متعدد المواهب الفنية. فجنب الموسيقى أحب أحمد صدق الرسم والنحت، واشتغل بالفعل كرسام في دار الأثار المصرية في بداية حياته العملية. بدأ صدقي عمله في الإذاعة المصرية بالصدفة لما اختاروه عشان يلحن أحد البرامج الغنائية في نهاية الثلاثينيات من القرن اللي فات. ومن وقتها توالت أعمال أحمد صدق للإذاعة اللي خصصت له ركن ثابت في الأربعينيات يقدم من خلاله ألحانه اللي غناها ساعات بصوته وساعات تانية كان بيغنيها مطربين آخرين. هنسمع من أعمال الموسيقار أحمد صدقي أنا في دنيا لمحمد أنديل اللي كتبها علي التركي. غالبني الصبر اغلبها وما تعتبني للحب اعتبها وانا الدنيا وكون بيدور انا مغلبها ما تعتبني الحب عتبها وانا الدنيا وكون بيضوح انا وياه انا وياه عندنا صفحة على فيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، ان شاء الله تشرفونا وتسمعوا وتتواصلوا معنا. مستمعينا الاعزاء، مع نهاية الاربعينيات اصبح احمد صدقي فارسا من فرسان التلحين في الافلام المصرية، عشان كده هنلاقي انه لحن لمعظم نجوم السينما الغنائية في الوقت ده زي شادية وهدى سلطان ونور الهدى وكارم محمود وليلى مراد. تصدى الموسيقار الكبير أحمد صدقي لتلحين جميع الألوان والقوالب اللحنية العربية، فبرع في الألحان الشعبية الريفية والألحان البدوية والألحان العاطفية والوصفية والوطنية والدينية وزي ما تقول، وكان رحمه الله غزير الإنتاج في كل هذه المجالات، ويعتبر صاحب أكبر عدد من الألحان المسجلة في مكتبة الإذاعة المصرية. مرة تانية هنرجع لألحان أحمد صدقي، وحنسمع المرة دي تغريد البشبيش اللي بنسمعها الأول مرة في برنامجنا، هنسمعها في غنوة من عينيا اللي كتبها صالح جودة ولحنها الموسيقار الكبير أحمد صدقي. مش ضروري قول امتى وفين وليه. نجدد التحية. برع أحمد صدقي في تلحين أجمل البرامج الغنائية في الإذاعة زي مشناف وروية وفرحة رمضان والشاطر حسن، وأيضا لحن المسلسل الإذاعي الشهير الأغاني للأصفهاني. ويمكن أهم ما يميز أحمد صدقي لحنيا إن أغانيه كلها مصرية وأيضا كلها أصالة، يعني الراجل ده كان بيلحن كل أعماله بمصرية صادقة وأيضا بوجدان وفكر موسيقي عالي جدا جدا جدا. وزي ما كان نحات ماهر جدا، فهو أيضا كان ينحت الموسيقى التي يقدمها من خلال الأغاني بأروع ما يمكن أن تكون عليه صورة اللحن مصريا وعربيا. هنسمع مع حضراتكم دلوقتي واحد من الألحان الريفية اللي لحنها أحمد صدقي وكتبها ظريف السويفي، هنسمعها بصوت صلاح عبد الحميد. هنسمع غنوة يمو الحلق. Bye. يعتبر المطرب الكبير كارم محمود اللي احتفينا بذكرى رحيله رحمه الله يوم 15 يناير من كم يوم، حيث توفي يوم 15 يناير 1995، يعتبر كارم من أكثر المطربين اللي أمدهم أحمد صدقي بألحانه، ويبدو أن هناك توافق روحي ألف بين الاثنين، فاستمر يعملان معا ويقدمان أعمال فنية رائعة ومتميزة لعقود طويلة. تعالوا بقى نسمع لقاء لكارم محمود مع أحمد صدقي. هنسمع معاكم غنوة أبا سعدة اللي كتبها المبدع الشاعر عبد الفتاح مصطفى. Yeah. أهلا بكم من جديد، ونتواصل معكم ونحن نحيي ذكرى رحيل المبدع الكبير الموسيقار أحمد صدقي، الذي قدم لنا باقة من أروع ما لدينا من أغنيات وأروع ما لدينا من موسيقى في الغناء العربي الحديث. يلا نسمع قبل ما نكمل كلام نقدي عن أحمد صدقي، نسمع معكم المجموعة في يطير يخضر، كلمات عبد الفتاح مصطفى ولحن الموسيقار أحمد صدقي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. عن أسلوب أحمد صدقي في الموسيقى تقول الباحثة سمر محمد سلمان، وهي بنت المطربة الكبيرة نجاح سلام والفنان الكبير محمد سلمان، في مقالة كتبتها عن المبدع الراحل أحمد صدقي، بتقول إن المتأمل في أسلوب أحمد صدقي وفي فكره التلحيني يلحظ مقاربته لروح المقامات الموسيقية العربية وأبعادها التعبيرية والتي تبدت في ألحانه السينمائية، تربطه بمن سبقوه من عمالقة التلحين أواصر وملامح لا شبهة فيها لأي محاكاة، بل فهم واستيعاب ومن ثم خلق جديد. ونرجع مرة تانية قبل ما ياخدنا الكلام عشان نسمع غنوة من أغاني أحمد صدقي الجميلة بصوت المبدعة حورية حسن. هنسمع يا رب يا كريم لحورية حسن لحن أحمد صدقي وكلمات بيرم التونسي. Yeah. بعد ما سمعنا مع حضراتكم حرية حسن، نكمل معاكم الكلام النقدي اللي كتبته سمر سلمان. بتقول سمر سلمان: أساتذة أحمد صدقي في الموسيقى ثلاثة، زكريا أحمد، محمد القصبجي، ورياض السنباطي، لكن هذه الأستاذية لم تحجب إبداعه وإضافاته وبصمته الخاصة الجديدة والحديثة. ومن يلقي نظرة شاملة على مجمل نتاج أحمد صدقي الموسيقي تستوقفه محاولات هذا الموسيقار الكبير للخروج عن المألوف من المستخدم من المقامات الشرقية المعروفة التي بقيت الموسيقى العربية تدور في فلكها منذ القرن التاسع عشر، مما أدى إلى انحصار تطورها إلى جانب عوامل سياسية وثقافية أخرى. ده كان جزء من تقييم ونقد موسيقى أحمد صدقي بمعرفة سمر محمد سلمان. هنلتقي مرة تانية مع مقالها عن أحمد صدقي بعد ما نسمع معاكم الغنوة دي. هنسمع غنوة مهرجان النيل أو فرحة النيل لمحمد عبد المطلب، لحن أحمد صدقي، والكلمات لإمام الصفطاوي. على لحن هادي جميل المجرأت واللي غنى على لحن هادي جميل وقال لك افرح وتهنى قال لك افرح وتهنى قال لك افرح وتهنى قال لك افرح وتهنى يا شعب وادي النيل مصر عشنا سنين في غمرة الأحلام. يا مصر عشنا سنين في غمرة الأحلام مع الأسد تيهين في بحر كل ظلام. يا مصر عشنا سنين في غمرة الأحلام. يا مصر عشنا سنين في غمرة الأحلام مع الأسد تيهين في بحر كل ظلام. والليل خلاص انجلى وشوفنا يوم الجلى. الليل خلاص انجلى وشوفنا يوم الجلى. والليل خلاص انجلى وشوفنا يوم الجلى. الليل خلاص انجلى وشوفنا يوم. We'll be right back. مرة تانية بنرحب بحضراتكم ونحن نحيي ذكرى رحيل أحمد صدقي. هنختتم هذا اللقاء مع أحمد صدقي بآخر ما كتبته سمر محمد سلمان عن موسيقى وعن قيمة الموسيقار أحمد صدقي ومكانته. بتقول سمر: فقدت الموسيقى العربية قامة موسيقية رفيعة، ندعو أهل الاختصاص إلى إعادة اكتشافها، بل ندعوهم إلى معاودة البحث والتنقيب في تراثنا الموسيقي برمته لإنصاف أحمد صدقي وأمثاله من أساتذة التلحين الذين لم يحصلوا على التقدير الذي يستحقونه لطغيان شهرة المؤسسين الكبار الذين شكلوا مادة الأبحاث والدراسات الموسيقية العلمية دون سواهم، مما حرم عشاق الموسيقى ودارسيها من الاطلاع الواعي على روافد مهمة جدا أضافت إلى الموسيقى العربية وعززت مكانتها في الشرق. دلوقتي هنسمع مع حضراتكم آخر أغنيات هذا اللقاء في ذكرى رحيل الموسيقار المبدع الكبير أحمد صدقي. هنسمع عمري ما أنسى بصوت فاطمة علي، كتبها علي التركي واللحن طبعا للأستاذ أحمد صدقي. لأجل أنسى عطف قلبك الحب في أول لقاء لما كان العمر في فرحة صبا عمري ما انسى الحب في أول لقاء لما كان العمر في فرحة صبا والحقيقة لو قالت لي يوم حتنسى لأجل أنسى حبك انت والحقيقة لو قالت لي يوم حتنسى لأجل أنسى حبك انت عمري ما انسى كده. بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان اللي احتفينا فيه بذكرى رحيل الموسيقار أحمد صدقي. يا رب تكون كل الأغاني عجبتكم، وإن شاء الله نكون وفينا بعضا مما يستحق هذا الرجل ومما تستحق هذه القامة الموسيقية الرفيعة العالية التي أمدت الموسيقى العربية وتركت لها تراثا عظيما لازلنا نسعد به ونحتفظ به في مكتباتنا الغنائية العربية. أشكركم وأحييكم، تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكم هبة السعيد.